تعال يا العربي فعمال الصهيون استوعب السر مخبي في زمان الحياة بالرعب نوم فلسطين تبدل ينظير بالصهير والكروب قلب الأطفال تحمل في ظلم الصهيون ومحكة ودوام الظلم العالم فوق جبل عالي يدوب مخيمات ومدن ومواج الغارات متداركة وهيمين أبناء الانتفاضة كل ليل ونهار وين العربة يا نار وهيمين أطفال الحجارة عيب وقبح وعار وين العربة يا نار وتعالى يا العربي أعمال الصهيون استوعب السر مخبي في زمان الحياة بالرعب يك هيمين أبناء الانتفاضة كل ليل ونهار وين العربة يا نار وهيمين أطفال الحجارة عيب وقبح وعار وين العربة يا نار وين العربة يا نار وين العربة يا نار وين العربة يا نار الليل إلى حجرتها I'm not afraid.